إخوة الإيمان، إن واجب كل منا أن يستعد للموت قبل الرحيل، وأن يعلم أن الثواني والدقائق ما هي إلا حياته الحقيقية، فليستثمرها في طاعة الله جل وعلا. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. واستمع إلى نصيحة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما يسأل عن علمه ماذا عمل به. استمعوا الآن إلى هذه التلاوة من فضيلة القارئ الشيخ محمود صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

قدمت وأخرت يا

التي لم يخلق فقدر عليه رزقه Oh!

Yeah. فيه هدى للمتقين